أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضلا له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته فرقيقه، فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، وتستحب عن جنين. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، ويجوز بعدها مع الكراهة، ويقضيها بعد يومه آثما. والقدر الواجب فيها صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو إقط، فإن عدم ذلك أجزأ كل ثمر وحب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. الأصل في وجوبها قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد فسر هذه الآية جماعة من التابعين رحمهم الله بأن المراد بالزكاة زكاة الفطر، ويدل لها أيضا ما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وشرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قال رحمه الله: تجب على كل مسلم، كما تقدم في حديث ابن عمر أنها تجب على كل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، وهذا يخرج الكافر، فلا تجب الزكاة زكاة الفطر عليه. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، يقول: عندي خادمة غير مسلمة أو عامل غير مسلم، هل أخرج عنه زكاة الفطر؟ يقال: هذا غير مسلم. الحديث قال: من المسلمين. قال: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه، يعني أن يزيد عنده في يوم العيد أو في ليلة العيد صاع من الطعام زائد عن حاجته وحاجة من يمون من زوجة أو ولد أو غيرهما. وأيضا يضاف لكلام المؤلف أن يكون زائدا عن حوائجه الأصلية من مسكن ومركب وخادم ونحو ذلك، وذلك لأن الواجب أن يبدأ الإنسان بنفسه، فإذا كان ليس عنده ما يزيد عن حوائج نفسه لم تجب عليه زكاة الفطر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. زكاة الفطر لا يمنعها أن يكون على الإنسان دين، وهذه مسألة لها تعلق بمسألة أخرى وإن كان المؤلف لم يذكرها، ولكن عند الحنابلة رحمهم الله أن من كان عليه دين فإن هذا الدين يسقط ما يقابله من النصاب. فمثلا لو كان يملك 10,000 ريال وعليه دين 10,000 ريال فإنه لا تجب عليه الزكاة عند الحنابلة. وأما لو كان الدين 5,000 وهو يملك 10,000 كم يجب عليه؟ يزكي 5. إذن لاحظ هنا أن الدين يسقط الزكاة ولا لا؟ طيب هنا الآن قال: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. لماذا فرق الحنابلة رحمهم الله تعالى بين زكاة الفطر فقالوا لا يمنعها الدين، وبين زكاة المال فقالوا يمنعها الدين؟ وهذا مهم لك جدا في دراسة الفقه، إذا مرت المسائل التي تشبه غيرها وقد فرق الفقهاء بينهما في الحكم فلا بد أن تعرف الفرق. وكما قيل: الفقه هو الجمع والفرق، الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. هنا قال لا يمنعها الدين إلا بطلبه. الفرق بين المسألتين، قالوا إن زكاة الفطر إنما تجب على البدن، وأما زكاة هناك فهي تجب في المال، فلهذا الدين مال أثر عليها. أما هنا فإنه لا يمنع الدين وجوب الزكاة إلا في حال واحدة، وهي إذا طالب به صاحب الدين، ولهذا قال إلا بطلبه. فإذا جاء صاحب الدين يطالب فحينئذ لا تجب زكاة الفطر عليه، لأن الدين أهم، لأن الدين أهم. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يعني يجب أن يخرج عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده وعن رقيقه، بل وعن والديه إذا كان يمونهما، يعني ينفق عليهما، عن أخيه الصغير إذا كان هو الذي ينفق عليه، وهكذا. والدليل على هذا ما روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الفطرة عمن تمونون، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. ويستدل لهذه المسألة بما حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع، أنه حكى الإجماع على وجوب زكاة الفطر على المرء عن نفسه وعن أولاده الصغار الذين لا مال لهم. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، يعني في ذلك لو كان الشخص عنده كما مثل المؤلف الآن عنده زوجة وعنده رقيق وأم وأب وأولاد، ربما بعض القرابة أيضا، وكل هؤلاء هو يمونهم ينفق عليه، فتنتبه هنا إلى أن زكاة الفطر متعلقة بالنفقة، فكل من تنفق عليه فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. إذا عجز عن الإخراج عن هؤلاء كلهم وإنما وجد البعض، فمن الذي يقدم؟ قال يقدم نفسه، لما تقدم في الحديث ابدأ بنفسك. قال فامرأته، يعني إذا لم يوجد عنده إلا صاعان فقط، لا يملك إلا صاعين، الصاع الأول عن نفسه والثاني عن زوجته. لماذا قدموا الزوجة بعد النفس؟ قالوا لوجوب نفقتها مع يسر الزوج وعسره وحضوره وغيبته، فهي آكد. وقالوا أيضا لأنها معاوضة، يستمتع بهذه المرأة مقابل أن ينفق عليها، ولهذا شبهوها يعني بالمعاوضة كالبيع، لا بد له من مقابل. ثم قال فرقيقه، أيضا لأنه يجب عليه أن ينفق على رقيقه مع الإيسار ومع الإعسار. ثم قال فأمه فأبيه إلى آخره. النفقة على الأم والأب هي من باب التبرع، يعني يفرقون بين النفقة على الزوجة وبين النفقة على الأب والأم. النفقة على الأب والأم إن كان قادرا أنفق عليهما، وإن كان معسرا لا يجب عليه الإنفاق عليهما، وإنما ينتقل وجوب الإنفاق إلى غيره من القرابة كإخوانه الآخرين مثلا، فلن يضيع الأم ولن تضيع، لن يضيع الأب ولن تضيع الأم، وإنما هو في تحديد من الواجب عليه أن ينفق. وإلا فهذه المسألة على هذا الترتيب قد تشكل على كثير من الطلاب، قل كيف يقدمون الزوجة على، بل والرقيق يقدم على الأم والأب؟ ليس هذا هو المأخذ. المأخذ أن الزوجة يجب عليه أن ينفق عليها في حال إيساره وفي حال إعساره، وكذا الرقيق. أما الأم والأب فلا يجب الإنفاق إلا مع القدرة، أما مع الإعسار فإن النفقة تنتقل إلى غيره من القرابة فينفقون على هذه الأم وعلى هذا الأب. ثم قال فولده فأقرب في ميراثه، يعني هذه المسألة ترجع إلى الميراث، من الذي يرث يقدم على من لا يرث، وهكذا. قال وتستحب عن جنين، يعني أنها لا تجب على الجنين، وذلك لأثر مروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أخرجها عن الجنين. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا في بيان وقت وجوب زكاة الفطر، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان فهذا هو وقت الوجوب. أولا ما الدليل على أن هذا الوقت هو وقت الوجوب؟ دليل الحنابلة في هذا تعليل، قالوا لأن هذه الزكاة زكاة الفطر مضافة إلى الفطر، يقال زكاة الفطر من رمضان، وهذه الإضافة تقتضي السببية، يعني أن سبب وجوب هذه الزكاة هو الفطر من رمضان. والفطر من رمضان متى يتحقق؟ يعني من الشهر كله، إذا غربت الشمس من آخر يوم، لا يجب عليه بعد ذلك أن يصوم شيء من رمضان، يكون أفطر الشهر أو بعد ختام الشهر. ما الذي يترتب على تحديد وقت الوجوب؟ أنه لو مات شخص قبل غروب الشمس فهل وجبت عليه زكاة الفطر؟ لم تجب، لأن وقت الوجوب لم يكن موجودا. ولو مات بعد غروب الشمس فإن زكاة الفطر قد وجبت عليه، وحينئذ تخرج من تركته إلا أن يتبرع بها أحد الورثة. مثال آخر، لو ولد ولد قبل غروب الشمس يجب على أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر أو لا؟ يجب، لأنه لما غربت الشمس كان موجودا فيتجب زكاة الفطر. أما لو ولد بعد غروب الشمس في ليلة العيد فإنه لا تجب زكاة الفطر. قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. قبل قليل عرفنا وقت الوجوب، وهذا الآن وقت الجواز، قبل العيد بيوم أو يومين. ودليلهما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعطون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وحينئذ إذا أخرجها في اليوم 29، يعني في نهار 29، فإنه تجزئه بيقين، فإنه إما أن يكون الشهر ناقصا فيكون قد أخرجها قبل يوم، وإما أن يكون الشهر تاما فيكون قد أخرجها قبل يومين. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا أفضل أوقاتها، هذا أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر، في يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، يعني من طلوع الفجر إلى ما قبل الصلاة، هذا أفضل وقت تؤدى فيه زكاة الفطر. والدليل ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ويجوز بعدها مع الكراهة، يعني يجوز إخراج زكاة الفطر بعد الصلاة إلى الغروب من يوم العيد، لكن مع الكراهة. ونحتاج إلى دليل الجواز عندهم ودليل الكراهة. أما الدليل على الكراهة قالوا لمخالفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا أدها بعد الخروج. وأما الدليل على الجواز قالوا فلأنه يحصل بها الإغناء المأمور به في يوم العيد، فإذا أخرجها بعد الصلاة في يوم العيد إلى ما قبل الغروب يحصل بها المقصود ويحصل بها الإغناء للفقير في ذلك اليوم. هذا قول الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا أخرجها بعد الصلاة لم تجزئ إلا أن يكون معذورا، يعني لا يجوز أن يتعمد إخراجها بعد صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة فطر. قال ويقضيها بعد يومه آثما، فإذا غربت الشمس من يوم العيد فإنه يحرم عليه أن يؤخر إلى هذا الوقت، لكن يجب عليه أن يقضيها ويأثم بذلك إلا أن يكون معذورا. والعذر كالنسيان مثلا، أو وكل شخصا وصار لبس، ظن هذا أنه هو الذي سيخرج وهذا ظن أنه هو الذي سيخرج، المقصود يحصل هذا بغير قصد، فمتى ما زال العذر وجب عليه أن يقضي زكاة الفطر. قال رحمه الله والقدر الواجب فيها صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. تقدم معنا تقدير الصاع، ولكن المؤلف حصر المخرج في خمسة أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. وذلك لأنها هي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن عدم ذلك أجزأ كل ثمر وحب يقتات. إذا عدم هذه الأصناف الخمسة كلها أجزأ أن يخرج من غيرها مما يقتاته الناس كالأرز والذرة ونحو ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يخرج من غير هذه الأصناف الخمسة مما يقتاته الناس في البلد كالأرز مثلا، فإنه قوت في بلادنا وفي غيرها من البلاد، فيجوز إخراجه وإن كانت الأصناف الخمسة المذكورة في الحديث موجودة. والتعليل هنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الأصناف الخمسة البر والشعير إلى آخره لأنها هي التي كانت القوت في ذلك الزمان لأهل المدينة، فالعبرة حينئذ بما كان قوتا لأهل البلد، فإذا أخرج غير هذه الأصناف الخمسة فلا حرج. قال: القدر الواجب فيها صاع. إذا كان الصاع من البر قدره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين درام، يعني كيلوين وشيء يسير، ولكن اللجنة الدائمة للإفتاء قدروه بثلاثة كيلو، ولعل هذا هو الأحوط لما تقدم من أن التحويل من كيل إلى وزن يختلف باختلاف الأجناس. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأرز قدره بكيلوين ومئة جرام كما في فتاويه، بل إن الأرز أيضا يختلف باختلاف أنواعه، ولا يخفاكم أن الجنس تحته أنواع، فقد يكون بعض أنواع الأرز أثقل من بعض. فلهذا من أخرج ثلاثة كيلو على فتوى اللجنة من أي جنس كان من التمر أو من الأرز أو من الأشياء البر فإنه يكون بإذن الله قد أخرج ما تبرأ به الذمة. أما الشعير وإن ورد في النص فإنه اليوم ليس بطعام للناس، ولا يحصل به مقصود الشارع من إغناء الفقير، بل أصبح الشعير الآن طعام البهائم ولا يأكله الآدميون، فحينئذ لا يجزئ إخراجه كما نص على ذلك أهل العلم. قال رحمه الله: ويجوز إعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه. يجوز للجماعة أن يعطوا فطرتهم لفقير واحد، فمثلا أربعة أشخاص كل واحد يجب عليه صاع، أعطوا هذه الأربعة أصواع لفقير واحد فلا حرج لأنه مستحق وحصل المقصود. وعكس ذلك لو أن شخصا واحدا يجب عليه صاع فرقه بين أربعة مساكين فأعطى كل واحد مدا فإنه أيضا يجزئ ولا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، ويجوز تأخيرها لأشد حاجة، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، وتجب النية عند إخراجها، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، ويجزئ إلى صنف واحد، ولا يجوز دفعها لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وزوج وكافر ومن ليس من أهل الزكاة، ولا من تلزمه مؤنته، ومن منعها جحودا كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل، وبخلا أخذت منه وعزر، ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر. إذا حال الحول على النصاب فإنه يجب إخراج الزكاة فورا، وذلك لأن الله عز وجل أمر بإيتاء الزكاة فقال: وآتوا الزكاة، والأصل في الأمر الفورية كما هو معلوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم صلاة العصر فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث عليه الصلاة والسلام أن خرج فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته، خرجه البخاري. فهذا فيه الإسراع في إخراج الصدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة. ولكن يستثنى من ذلك عدة أمور، أولها ما ذكر المؤلف من قوله إلا لضرر، يعني إذا كانت المبادرة والفورية بإخراج الزكاة يترتب عليها الإضرار بالمزكي. ومثلوا لذلك بما لو كان في قرية وفيها لصوص، فإذا رأوه قد أخرج زكاة ماله قالوا هذا رجل إيش؟ غني، فيخشى على نفسه منهم، فلا مانع أن يؤخر حتى يتهيأ له أن يخرجها بلا ضرر عليه. أيضا يقول المؤلف ويجوز تأخيرها لأشد حاجة، هذه أيضا الحالة الثانية مما يستثنى من الفورية. لو وجد شخص محتاج حاجة شديدة ولكنه مسافر ولن يقدم إلا بعد أسبوع أو 10 أيام مثلا، فيجوز أن يؤخر زكاته ليعطيها هذا الذي حاجته أشد من الحاضر. لكن يشترط هنا ألا يكون التأخير طويلا، التأخير اليسير أسبوع ونحو ذلك هذا لا بأس به، أما التأخير الكثير فلا. أيضا مما يستثنى أن يؤخرها لأجل أن يعطيها لجاره أو قريبه، لأن إعطاءها للقريب أفضل من البعيد، فهي زكاة وصلة رحم، وللجار كذلك إحسان إلى الجار وزكاة. قال ويجوز تأخيرها لأشد حاجة، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يجوز أن يعجل الزكاة لسنة أو سنتين، وهذا لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه زكاته لسنتين. لكن يشترط في هذا أن يكون النصاب قد كمل، أما قبل كمال النصاب فليس له أن يعجل، كان النصاب كاملا ولكن لم يحل الحول جاز له أن يعجل الزكاة. وهذه المسألة تتعلق بمسألة معاصرة مهمة يكثر عنها السؤال، وهي زكاة الراتب الشهري. فإنه من المعلوم أن كل مال تحصل عليه لا تجب زكاته إلا بعد مضي الحول، فإذا أراد شخص أن يخرج زكاة ماله فله طريقان. الطريق الأول فيه شيء من المشقة والصعوبة، وهو أن كل راتب يدخل في ملكه يحسب الزمان الذي دخل فيه التاريخ حتى إذا مضى عليه سنة وهو موجود زكاه، فإن كان قد أنفقه فلا شيء فيه. الراتب الثاني يضبط متى دخل عليه، وهكذا إذا مضى عليه سنة زكاه، وإلا لم تجب فيه الزكاة إذا أنفقه. ولا شك أن ضبط ذلك فيه شيء من الحرج والمشقة. وقل مثل ذلك في من تأتيه أموال تباعا، كالذي عنده عقار ويأخذ منه الأجرة، الشهر الأول جاءت أجرة الشقة الأولى ثم الشقة الثانية في الشهر الثاني وهكذا، فهذا الحكم فيه واحد. الطريق الأسهل في هذه الأموال التي تأتي تباعا من رواتب وغيرها أنه إذا حال الحول على الراتب الأول أو على المال المستفاد أول ما جاءه، إذا حال عليه الحول أخرج الزكاة عن جميع ما عنده في الحساب، فإن أول ما جاءه يعني الراتب الأول يكون هذا واجب عليه، حال عليه الحول. أما بقية الرواتب فلم يحل عليها الحول، فتكون حينئذ من باب تعجيل الزكاة. وقد عرفتم أن تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين جائز بالسنة، فهذا الطريق أيسر للإنسان أن يجعل له زمانا محددا وهو الذي دخل عليه أول راتب، فإذا حال عليه الحول أخرج جميع ما عنده في الحساب، أخرج زكاة جميع ما يملك في هذا الحساب. ثم قال رحمه الله وتجب النية عند إخراجها. الزكاة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والفقهاء يقولون إما أن تكون النية يعني عند الإخراج وعند دفعها للفقير، وإما أن تكون النية قبل الدفع بزمن يسير فلا حرج في ذلك. أما لو كان الفاصل طويلا كما لو نوى أن يخرج هذا الألف زكاة ثم لم يخرجه إلا من الغد وقد غفل عن النية فلا تجزئه لوجود الفاصل الطويل. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخرها ما ورد. الأفضل أن يفرقها بنفسه، وذلك لأنها عبادة، وكونه يباشر العبادة بنفسه لا شك أن هذا أفضل، ولأنه يترتب على دفعها إلى الفقراء والمساكين ونحوهم من المستحقين زيادة في إيمانه واستحضار لما أنعم الله عز وجل عليه من النعم إذا رأى هؤلاء الفقراء والمحتاجين. ويقول هو وآخذها ما ورد، الذي ورد ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ صدقة قوم صلى عليهم يعني دعا لهم، فجاءه أبو أوفى رضي الله تعالى عنه بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني اللهم صلي على أبي أوفى، فهذا هو الذي ورد. وقد قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصلي عليهم يعني ادعو لهم. قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. المؤلف رحمه الله لأجل أن هذا مختصر، بل هو فيما يظهر من أخصر مختصرات الحنابلة، حتى كتاب أخصر المختصرات الذي يظهر والله أعلم أن هذا أخصر منه، حتى إنه أصناف أو الذين يعطون الزكاة هم الأصناف الثمانية في آية التوبة لم يذكر المؤلف ذلك، إنما في غيره لا بد أن يذكر. على كل حال تراجعون هذا في مضانه من كتب الفقه. قال ويجزئ إلى صنف واحد، يعني أنه لا يجب على المزكي أن يفرق زكاته على الأصناف الثمانية كلهم، بل يجزئ أن يعطي صنفا واحدا كما لو أعطى الفقراء فقط. وهذا يدل له قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، والفقراء صنف من الأصناف الثمانية. أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال ولا يجوز دفعها لبني هاشم ومواليهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، خرجه مسلم. وآل محمد هم بنو هاشم. ولا لمواليهم أيضا لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موالي القوم منهم. قال ولا لأصل وفرع وعبد وزوج وكافر، لا يجوز أن يعطي الزكاة لأصوله وهم آباؤه وأمهاته وأجداده وجداته وإن علوا. ولا يجوز أن يعطي زكاته لفروعه وهم أبناؤه وبناته وأبناؤهم وبناتهم وإن نزلوا، سواء أكانوا وارثين أو ليسوا بوارثين، يعني الأصول والفروع يمنع من إعطائهم الزكاة مطلقا سواء أكانوا وارثين أو غير وارثين. قال وعبد، لأنه يجب عليه أن ينفق على عبده، ولهذا لا يجوز أن يوفر أو أن يجعل الزكاة فيها توفير لماله. فشخص يجب عليه أن ينفق على شخص ما يعطيه من النفقة لكن يعطيه من الزكاة، وفر ماله أو لا وفر ماله. قال وزوج، قالوا لأنه إذا أعطى زكاته لزوجه فالزوجة تنتفع بهذا المال، وانتفاع الزوج مع زوجته بالمال كما هو معلوم كل منهما ينتفع بهذا المال، فكأن المال يرجع إليه، وكذا المرأة لا تعطي زوجها، هكذا يقول الحنابلة، والمسألة محل خلاف. قال وكافر، لأن الكافر ليس من الأصناف الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم الله عز وجل في الآية. قال ومن ليس من أهل الزكاة، لا الكافر ليس دليله الآية، لا الكافر دليله الإجماع أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للكافر. قال ومن ليس من أهل الزكاة، يعني ليس من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في آية التوبة، فلا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية. فمثلا بناء المساجد لا يجوز أن يكون من الزكاة، مثلا إعطاء أهل الطب لأجل أن يعالجوا الفقراء، يبنى بها مستشفى مثلا لأجل علاج الفقراء، هذا لا يدخل في الأصناف الثمانية. قال ولا من تلزمه مؤونته، يعني من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، كما تقدم أنه لا يجعل الزكاة فيها توفير لماله. وهذه المسألة متعلقة بالميراث، فإن الشخص الذي يجب عليك أن تنفق عليه هو الشخص الذي لو مات لورثته، إذا كان إذا مات ترث منه فيجب عليك أن تنفق عليه، لقول الله عز وجل في سورة البقرة وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه مسألة مرتبطة بالفرائض. مثال ذلك، لو كان لك أخ فقير وأنت غني وعندك زكاة، هل يجوز أن تعطي أخاك الفقير من زكاتك؟ يقال في تفصيل، إن كان أبوك حيا أو كان هذا الأخ الفقير له أولاد ذكور فأنت محجوب، محجوب إما بالأب أو بالأولاد بأحدهما، فحينئذ أنت لا يجب عليك أن تنفق عليه، فيجوز أن تعطيه من زكاتك. وأما إذا كان أبوك غير موجود وأيضا لا يوجد لهذا الأخ أولاد، فإنه لو مات لورثته أنت، فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. قال رحمه الله ومن منعها جحودا كفر عارفا بالحكم وأخذت منه وقتل. من منع الزكاة جحودا، يعني يعتقد أنها ليست واجبة، فهذا مكذب للقرآن ومكذب للسنة، فحينئذ يكون كافرا. ولكن يستتاب ثلاثا من قبل الإمام أو نائبه، فإن أصر فإنه يقتل مرتدا عياذا بالله. قال وأخذت منه الزكاة، متى تؤخذ منه الزكاة؟ قبل أن يحكم بكفره. أما إذا حكم بكفره ثم بعد ذلك حال الحول على المال فالزكاة لا تؤخذ من كافر كما تقدم، لكن قوله وأخذت منه محمول على أنها وجبت في ماله ثم جحد عياذا بالله وجوبها. قال وبخلا، يعني منع الزكاة بخلا بها، فإنه تؤخذ منه ويعزره الإمام بما يراه. قال ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته، إذا مات من وجبت عليه الزكاة فإن الزكاة يجب أن تخرج من التركة، فهذا دين لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فهذا من الديون التي تكون في التركة، الديون على أقسام، قد تكون لآدم وقد تكون من حقوق الله عز وجل، ومن ذلك الزكاة. أحسن الله إليكم ونفع بكم.